قال البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري حاء، وحدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقد صواحب الحجرات، يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. ثم قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. ومناسبة هذا الباب مع الذي قبله من هذا الكتاب، الذي قبله باب ظهور الفتن بمعنى قلنا كثرتها، وهذا باب لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، يعني هذا على العموم. لما كان خير زمن هذه الأمة وخير أيام هذه الأمة في أولها، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وجعلت عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها فتن، وسيصيب آخرها فتن وبلاء عظيم. وهذا حال هذه الأمة بعد الزمن الأول، ما من زمان إلا والذي بعده شر منه. حديث الباب هذا معنى الترجمة. قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن يوسف. محمد بن يوسف هو الفريابي وليس التنيسي. قال: حدثنا سفيان، سفيان الثوري الإمام، عن الزبير بن عدي، الزبير بن عدي الهمداني قال: أتينا أنس بن مالك الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي لازمه 10 سنين من حياته. هذا الصحابي الجليل الذي يعتبر من أكثر من عمر من الصحابة، قيل كان آخر الصحابة وفاة أو من آخرهم، اختلف بينه وبين أبي الطفيل رضي الله تعالى عنهما، وهذا ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، حيث دعا له بأن يطيل في عمره وأن يبارك في ماله وولده. كان خديم لرسول الله، لما أتت به أمه: يخدمك يا رسول الله. فببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام طال عمره وكثر ماله وولده، حتى قيل أنه اجتمع له في حياته 100 منهم، أحفاد وأبناء، دار أمة رضي الله تعالى عنه، بركة. كانوا هما يتزوجوا ماهوش كيما انتوما، يعني يجيب واحدة ويحبس. الآن يعني زدتوا تطورتوا في هذا الشر، يعني نساء وحده وتحبس والاولاد المخير يقول لك ثلاثه. اذا لم يرزق مثلا رزق البنات ولم يرزق الاولاد يزيد لعله يجيه ولد، تزيد جيه بنت اي خلاص ربعه يكفي بزاف، تقول له كثير ما نقدرش انا. يا سبحان الله العظيم، او جيل تاع عمي محمد الله يبارك، شحال عندك الاولاد عم محمد؟ كم عندك من الاولاد؟ الله يبارك، هكذاك وما راكش يعني جايبها اللي سبعة بالنسبة للجيل تاعك قليل، الوالد تاعي رحمه الله 10 الله يبارك أسأل الله العفو والعافية. يعني المرأة وحدها والأولاد هذا العدد وما يزيدوش، رضينا لأنفسنا أن نقلد أعداءنا، أعداءنا صرخوا فينا وتكلموا وندبوا النمو الديمغرافي النمو الديمغرافي، كأنهم هم الذين يرزقون الأرض كلها فارغة، هني نمشي وإحنا في بلادنا هذه اللهم بارك أرضنا كلها فارغة، أرضنا قاع فارغة، ها تمشي تجي ملواد التقورت فارغة معمروها هذه الأرض، مفروض نخلصوكم كل واحد يعدد نخلصوه، نديروا الودار ونخلصوه ونزيد ونوصيوه، إياك تجيب لنا أقل من 10 أولاد، والله العظيم يا إخوان نغيظ أعداء الله تبارك وتعالى، ما هيش كثرة فقط، كثرة ونكثر المدارس ونكثر العلماء ويجينا جيل من الربانيين علماء عاملين مجاهدين صادقين يحبوا دينهم ويحبوا بلدهم، هذا الذي نريده، ما هوش جيل نكمل ويفكر كيفاش يروح يموت في البحر، كيفاش يموت في البحر، يروح حبا لتلك الأرض لا بارك الله فيها، أرض الكفر الفجر، هذا بسببنا، بسبب تقصيرنا، نسأل الله عز وجل أن يصلح حالنا وحال إخواننا. قال إذن، قال أتينا أنس بن مالك هذا الصحابي الجليل فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، ما نلقى من الحجاج، الحجاج المقصود به الحجاج ابن يوسف غني عن التعريف الذي عرف بظلمه وسطوته على عباد الله على الصالحين وغيرهم، وهذا ابتلي به حتى بعض الصحابة لأنه عاش في زمن التابعين والصحابة متواجدون وأوذوا من قبله، لم يتق الله عز وجل حتى في أصحاب رسول الله، هذا الرجل الظالم. إذن قال فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، شكوا الحجاج لأنس بن مالك بحكم أنه صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يسترشدونه في هذا الأمر ماذا نفعل، وهو الأعلم وهو المقدم، التابعون كان ما زال فيهم بقية باقية من الصحابة الكرام، لا شك ولا ريب أنهم يرجعون إليهم لأنهم هم الكبار، والأمة تمشي على هذا الأصل تكبر لأنها علمت وعلمها نبيها صلى الله عليه وسلم أن الأب أن البركة في الأكابر، أن البركة في الأكابر، ربما كانوا علماء، كان سعيد بن المسيب، كان غيره، لكن يقصدون الصحابة. فلما شكوا إليه ظلم هذا الحجاج الذي حتى أنس لم يسلم منه، فقال أنس رضي الله تعالى عنه: اصبروا اصبروا، أي اصبروا على ظلمه. هذا الجواب لو كان لأحدنا في هذا الزمان لرمي بماذا؟ مدهنة شوية ما جبتوهاش. الإرجاء، شكون قال الإرجاء؟ الإرجاء. سجل سجل اسمك. نبيلة، نبيل هو فيها ديرك نبيل تاع الصح. نبيل كيف؟ وشن وشن زيد منين؟ السوق هراس دوك نبغي نديروا الامور هذا منين؟ السوق هراس وكذا بعد نديروا مشكل. ما زيد تقولوا منين؟ اللي خايف يخرج لنا واحد من فرنسا ولا من تونس نديروا مشكله يا جماعه. هذا تاني زيد والسعيد هاي الفوت ماركيلي هادو لاتهم بالإرجاء. قال شوف هذا العلماء هذو الظلمة يعيثون في الأرض فسادا والناس تلجأ إليهم وتقصدهم، في النهاية يقول لهم اصبروا اصبروا، ولا يقول لهم اخرجوا. وما هذا اللي حبوه، اخرجوا تمردوا ادفعوا ظلم الظالم. لا، هذا ليس هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. هدي نبينا اصبروا، لأن النبي علمهم وأخبرهم أنهم سيبتلون بأمثال هؤلاء الأمراء الظلمة. قال تصبر عليه وإن أخذ مالك أو ضرب ظهرك، فيها أكثر من هذا، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام. نحن لا نرضى الظلم ولا نحب الظلم، لأن الظلم حرمه الله جل وعلا على العباد، ونحن نكره ما حرم الله، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فهذا توجيه من هذا الصحابي، نقول أنه توجيه سلفي وهو توجيه نبوي. إنما أخذه أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال أي أنس فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. حدثهم بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا تسلية لهم، وهذا تسلية لهم أن هذا الأمر واقع في الأمة. اصبروا على هذا الأمر، ولا تظنوا أن العام الذي سيأتي يكون خير من العام الذي ذهب وانصرم. لا، ما من عام إلا والذي بعده، أو ما من زمان إلا والذي بعده شر منه. وهذا قال أهل العلم في الجملة، وإلا فإن بعد الحجاج بعد عقدين أو ثلاث جاء زمن عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله، الخليفة العادل الصالح النقي التقي رحمة الله عليه، لا نقول الخليفة الراشد كما يقول بعضهم، ضم عمر بن عبد العزيز إلى الخلفاء الراشدون، هذا لا يصح. الخلفاء الراشدون الذين أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، والذين جاءت الأحاديث في فضلهم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وآخرهم الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه، وإن كانت خلافته قصيرة جدا، لم يتولى إلا 6 أشهر، تمام 30 سنة التي أخبر بها الصادق المصدوق، أخبر أن الخلافة الراشدة تدوم 30 سنة، وأخبر عن هذا الرجل المبارك أحد سادة شباب أهل الجنة، إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين من المؤمنين عظيمتين، وأصلح الله به بين طائفة علي رضي الله تعالى عنه وطائفة معاوية، وهذا معلوم عندكم جميعا. فيقال أنه في الجملة حتى وإن وجد مثل الحجاج، فإن هذا الزمن بالمقارنة مع ما جاء بعده هو أفضل منه. حتى وإن وجد الحجاج بظلمه وسفكه للدماء البريئة، إلا أنه في زمنه كان الصحابة، وهذا خير عظيم، في زمنه كان أئمة كبار أعلام، وهذا من الشر الذي وجد في هذا الزمن، من الشر الذي وجد في هذا الزمن. وما بعده لا شك ولا ريب أنه شر منه، وزمن عمر ابن عبد العزيز شر من الزمن الأول، ولكن فيه خير عظيم وفيه بركة. وبالمقارنة مع الزمن الذي يأتي بعده هو خير منه بكثير، فالقضية قضية نسبية. بما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا نصدق خبره ولا نكذبه، قال إلا والذي يأتي شر منه نعتقد هذا، والواقع يدل على هذا، أليس كذلك؟ لو نسأل أي واحد فيكم سيجيبون، لو نسأل عمي محمد نقول له يا عمي محمد في أيامكم واش هو خير ولا الآن، يقول لي في أيامنا، ويبدأ ذكروا شوية في الأيام هذه، ويبدأكم وكان القمح الحبة قدهك، وكان الشعير أدي برك، وكان العدس باطل، وكان الخير، وكانت الدنيا آمنة، وكان الناس متحابين مجتمعين، و يذكر لك أمور، يقول لك كان شوية الجهل، هو الدنيا قاعد جهل، يقول لك كان شوية جهل، صح ولا لا؟ هكذا تقول عمي محمد، هذا هو. فعلى هذه القاعدة النبوية قال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، قال سمعته من نبيكم، وهذا العبرة في كلام الراوي ليس في قوله، ولكن في ما يرويه عن نبيه عليه الصلاة والسلام. إذا قلنا هذا الكلام في حق الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهم خير هذه الأمة وأعلمها وأفضلها، كيف بمن دونه؟ بعض الناس الآن إذا قلنا لهم يا إخوان أصل من الأصول السنية السلفية أن العبرة في كلام العالم بدليله لا بقوله، يستعظمون ثم يستنكرون هذا الأمر. كيفاش تقول هالكلام؟ هم بعد يبداوك في التواصل الطعن في العلماء، الطعن في العلماء، هم بعد يبدأ تخرج صوتيات الرويبضة مثل ما وقع الأيام الماضية. قلنا لأحدهم العالم يصيب ويخطئ، هذا أصل من الأصول، يا جاهل افهم، العالم يصيب ويخطئ، والله جل وعلا ما تعبدنا بأحد من العلماء، وليس لنا ولاء لأحد من العلماء، ولم ننصب أحدا من العلماء أميرا علينا أو وليا لأمرنا، احنا ولي أمرنا هو رئيسنا لا غير، ما عندناش غيره. العلماء نحترمهم ونجلهم، نطيعهم فيما أصابوا ونخالفهم فيما أخطأوا، نرد خطأهم ونحفظ لهم كرامتهم، ونحفظ لهم كرامتهم محفوظة بإذن الله عند السني المتبع لهدي نبيه عليه الصلاة والسلام. انطق لك واحد الرويبضة من ليبيا، يقولوا له وش يقولوا له؟ آية، هذا هو، هذا هو، ما نقولوش باش ما، هذا هو. قال الذي يدندن حول أن العلماء، أن العالم يصيب ويخطئ صاحب هوى، يا سبحان الله العظيم، الله يبارك فيك، ما فهمتكش، عجب، عجب العجب. الأصول السنية تهدم من طرف الأدعية، هذو أدعياء السلفية، قبل سنوات قالها من كان شيخا له، قالها فالح الحربي، لما أجبناه وقلنا له لا نقلد أحدا في دين الله، قالوا له هو واحد عندنا في الجزائر يقول لا نقلد، هذا من الدعاة على أبواب جهنم، احذروه وحذروا منه. وجد صعافقة في ذلك الوقت هجروا المجالس وحذروا منا، عادي جدا، والله لن نغير من عقيدتنا ولا من موقفنا، يروحوا قع أبدا، هذا دين يا إخوان، هذه أصول نتعبد ربنا جل وعلا بالتمسك بها والتزامها، ما يخوفوناش الناس، احنا البشر مهما كانوا، احنا ما ناش نرضي في زيد أو عمر، لازم نرضي الشيخ الفلاني حتى أكون على الجادة سلفيا، والله لا نسعى في هذا أبدا، ومن كان على هذا فهو على ضلالة، وأمثال هؤلاء كثير مع الأسف الشديد، ممن يدعو أو يدعي أنه على العلم وأنه من الدعاة. هذا المتكلم هذا راه مشيخ، روحوا في بلاده، صلى الله عز وجل أن يرفع عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرفع عنها شر الخوارج وشر أمثال هؤلاء الصعافقة الذين يفسدون ولا يصلحون إلا أن يشاء الله. قال سمعته من نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي رفعه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب، أبو اليمان الحكم بن نافع، عن الزهري الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، عن الزهري الإمام، ما اسمه أحمد؟ أنا قلت قبيل اسمه، أنا قلت أحمد، أنا قلت أحمد، يعني قلت أحمد، اسمك أحمد؟ إيه هذا؟ أنا قلنا جائزة صغار هذه. هيثم تعرف؟ بلا كنت بيعونه. تعرف اسمه الزهري؟ خلها مستوى شوية على عليه. أي خلاص ما تجاوبش أنت. ما سهلة الكوش. جمعية ما إيش مرفها يعني؟ كان جت مرفها نقول لي غير غير نسأل. شكون اللي يقرأ لي الحمد لله؟ طيب قال حدثنا عن الزهري حاء حاء علامة يجعلها المحدثون إشارة إلى تحويل الإسناد من إسناد إلى إسناد آخر، هذا الذي أراده الإمام البخاري عليه. وهذه من المصطلحات الحديثية في الأسانيد. قال وحدثنا، يعني الإسناد الثاني هذا، ولهذا أتى بالعطف، وحدثنا إسماعيل، إسماعيل بن أبي أويس، هذا الإمام مالك خاله، خاله سلالة أهل العلم والفضل، خاله الإمام مالك عليه رحمة الله. قال حدثني أخي، أخوه من هذه السلالة، وهو أبو بكر عبد الحميد، عن سليمان، عن سليمان بن بلال، عن محمد بن عبد الله بن أبي عتيق، عن ابن شهاب أي الزهري، عن هند بنت الحارث الفراصية، قيل لها صحبة، قيل لها صحبة، يعني أنها صحابية. كيف يثبت العلماء الصحبة؟ كيف يثبتون الصحبة؟ هذا معليش ندير فيها، ندير فيها جائز. هاي لا تقدر تجاوب بس نهاولك. أنا ظنيت أني حرشت قبيلة فحبيت أن نكفر عن سيئات. قوم قوم قوم نشوفوك مليح ونسمعوك مليح. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا ومات على ذلك، غير صحيح. عبد الله بن مكتوب اسم انت عندك، ما هو الصحابي، تعرفه عبد الله بن مكتوب؟ وش كان؟ اعمى كفيفا. ايه ها يا سيدي، جوابا على تعريفك، يعني على تعريفك أنت، كيف الاسم تاعك؟ الاسم تاعك بلال، بلال صيد بالوتا. من بواقي؟ الله يبارك. منين؟ من أم بواقي مدينة. دير محمد صيد البواقي، بلال، قلت لك محمد بلال. وش رأيك يعني على مذهب بلال عبد الله بن مكتوم ليس صحابي؟ تخالفني ولا توافقني؟ تخالفني، اسمه خالفتني، وانت هذا التعريف نتاعك. ها كيفاش تخرج منها؟ تغير، تصحح التعريف. من لاقي أحسن، من لاقي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا لو قلنا رأى وهو قادر على الرؤية، حتى نخرج الغير قادر، حتى نخرج الغير قادر. ولكن هذا الذي اتفق عليه العلماء هو هذا، لقي النبي، حتى لا نخرج أي صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا هو الصحابي. قيل هذا يشعر صيغة من صيغ التمريض، يعني قد تكون لها صحبة أو لا، وهذا واقع، لأنه من الرجال من اختلف في صحبتهم، اختلف في صحبتهم. أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم سلمة من أمهات المؤمنين، يعني من نومه ليلة فزعا نبينا صلى الله عليه وسلم استيقظ فزعا، فزعا بمعنى خائفا وجلا، يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن، يقول سبحان الله، وهذه التسبيح يؤتى به للتعجب من الأمر، ماذا أنزل الله من الخزائن، ماذا أنزل أو أنزل من الفتن، هكذا الحكيم أنزل، أنزل ماذا أنزل من الفتن، أنا عندي أنزل، أنزل من الخزائن، خزائن الله تبارك وتعالى، وما فيها من الخير والشر، ولا شك أن الفتن من الشر الذي أنزل من هذه الخزائن، وتأدبا مع الله جل وعلا لا ينبغي لنا أن ننسب الشر إليه، وإن كنا نعتقد تأدبا مع ربنا جل وعلا، فنقول أنزل من الشر من هذه الخزائن التي فيها من الخير والشر. وهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام حريص على الخير لأمته، ويفزعه ما يفزعها، وهذا دليل على أنها رؤيا، وهذا دليل على أن رؤيا الأنبياء حق، وأول ما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام من النبوة أو من الوحي الرؤيا الصادقة، الرؤيا الصادقة، فكان يرى الرؤيا فيصبح وكأنها كفلق الصبح تتحقق، هذا معنى رؤيا الأنبياء حق، وهذا ليس إلا للأنبياء، هذا ليس إلا للأنبياء، غير الأنبياء لا عبرة برؤاهم، ولو ادعوا من الصلاح أو ادعى لهم أصحابهم من الصلاح ما ادعوا، لا نبني ديننا على رؤيا من الرؤى، لا عقيدة ولا ذكر ولا عبادة ولا فعل، ناظ هذاك الهندي المبتدع لطريقة التبليغ من نومه قال رأيت النبي في المنام وأملى علي ترتيب جماعة التبليغ، أملى عليه بزعمه، قال له قل لجماعتك يخرجوا، الحاج مشيت معهم وقراك تتبسم الحمد لله الذي عافاك، احنا تبلينا بهم واحد الوقت الحمد لله الذي عافاك، أن يخرجوا 4 أشهر في العمر، هذا الترتيب تعرفه عبد الحكيم؟ ها؟ لا 4 أشهر في العمر، هذا 40 يوم في العام، وكل شيء يجيبوا له دليل، 40 هذه مناف جابوها تاع موسى 40 يوما، جيت راح نقول تاع النفاس، و3 أيام من كل شهر، 3 أيام من كل شهر، وليلة من كل أسبوع، هذا هو الترتيب، يدعي صاحبه، هذا قد يكون صادقا لا نكذبه، قد يكون صالحا الله يتولاه، ولكن نعتقد جازمين أنه لم يكن على السنة، ولو كان كذلك وأتباعه يدعون أنه كان عالما من علمائها لعلم هذا الأمر، ومثل هذا الأمر لا يغيب عن علمائنا أبدا، تعلق بأصل من الأصول. أم لا عليهم هذا الترتيب؟ ومن ذاك الزمان راها أكثر من 60 سنة، والآلاف منهم يسيحون في الأرض بهذه الطريقة وينشرون هذه الطريقة ويوالون ويعادون على هذه الطريقة. اللي ما هوش مع التبليغ ما هوش على الجادة. جاءني بعضهم يوما في زيارة، قالوا احنا نزور المشايخ والأئمة. ايه خير ان شاء الله. قال قائلهم، قال لي انا خدمتي سباق. قلت له ما عليك يعني، ما دام جيت زياره ما جيتش باش تعلمني وما. سباق، ولكن هو باباها وما يامروا في كل منطقه يامروا امير. هذا السباق امير التبليغ في فرنسا قاع، هو الامير باباها كما تقولوا انتم. سباق جاهل في دين الله، ابدا يتكلم العبرة وصحيح البخاري ما هوش أننا نضعه في الرفوف، صحيح البخاري ننشره بين الناس وكذا وكذا وكذا. قلت له اسمع راك تقصدني بهذا الكلام؟ قلت له احنا ما ناش أصحاب مكتبة حتى نضع صحيح البخاري في الرفوف، نحن حسبنا أننا طلبة علم نأخذ من صحيح البخاري ونتعلم من صحيح البخاري، وديننا نأخذه من كتاب ربنا ومن صحيح البخاري ومن غيره من كتب السنة، ولا نتكلم إلا بما في هذه الكتب، ما هوش كأمثالكم تعترفون لأنفسكم بالجهل ثم تتكلمون في دين الله. هم يعترفوا باللي احنا جهال، إلا أنهم يتكلمون في دين الله، ما يتكلموش كاع، وعندهم هذه كرامة من الكرامات. ومن أغرب ما سمعنا من أخبارهم، دوك الآن إذا عندهم أنا جماعة سمعوني يديروا لي، من أغرب ما سمعنا من أخبارهم أن أحدهم رغبوه فكذا خرجوا تخرج معنا 3 أيام ومسكين ما هوش فاهم، شاف ناس يبانوا على التزام وكذا حتى لا تغتروا بالمظاهر. أدخلوه المسجد، دخل المسجد، قالوا له تخرج معنا 3 أيام. أنا أخرج 3 أيام ما خسرنا والو، نحن قاعدين. خرج 3 أيام داروا له، قال له هذاك الأمير جماعة، قالوا له أنت تتكلم في المساء وش نتكلم؟ قال له أنت تدير البيان، هم عندهم هذاك الكلمة يسموها بيان، انت تدير البيان. يا رجل قالوا لنا اول مره. قالوا الله عز وجل يفتح عليك، ما تحمل هم، ماشي لازم يكون عندك علم وماشي لازم نوض برك لبز معنيش. الرجل مسكين من الصباح وهو حامل هم هذيك الوقفه تاع المساء، ينوض يوقف وش يقول. قال لك ناض، وقف شاف الناس من أمثالكم هكذا الله يبارك، وما منظنش كان المجمع نتاعو مثل هذا المجمع، شاف انفجر باكي بكى على عمره، وش داني نورط روحي مع هاد المجانين هذا، بدا يبكي هو، بكى الحضور بكاو معاه، بكاو لبكائه. في النهاية الأمير هنأه، قال له راك فعلت ما نعجز عنه نحن جميعا. قال له احنا لو كان نبقى وربع سوايع نتكلموا في هذا الناس والله ما نبكي واحد، وانت بكيتهم جميعا، شامبيون صلى الله العفو العافية. يعني يفعل هذا بدين الله؟ تبارك وتعالى. هذا جماعة المنام وضلالة عبادة الله جل وعلا بالرؤى والمنامات. ولا أصحاب لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأعطاني الذكر، لا خاف أو غاف، وأعطاني ذكر، الذكر ما علمنا إياه نبينا عليه الصلاة والسلام. ونحن لا نتعبد ربنا جل وعلا إلا بالأذكار المأثورة، أي المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. واللي تعلم ذكر في المنام يذكر به الحال، هذا شأنه. أما نحن والله لا نذكر ربنا إلا بما علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا نبني مثل هذه العبادة على مثل هذه المنامات. فقال استيقظ رسول الله صلى الله عليه عن أم سلمة رضي الله قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه ليلة فزعة، قال سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، ماذا أنزل من الفتن، أي أن الله جل وعلا أرى نبيه صلى الله عليه وسلم في المنام ما قد يعترض هذه الأمة من الفتن في آخر أيامها وآخر زمانها. وهذا من الوحي، وهذا من الوحي، لأن رؤى الأنبياء حق. ثم قال أي نبينا عليه الصلاة والسلام، واسمع لما قال: من يوقظ صواحب الحجرات، أي من يوقظ صواحب، المقصود بهن نساءه، لأن الحجرات المقصود بها حجرات النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كانت حجرات نسائه في محيط المسجد، حجرات، ما كانت بيوت، ما كانت قصور، ما كانت فيلات، حجرة. وقد وصفت هذه الحجر في طولها وعرضها وفي علوها حتى أن السقف يكاد، وصف هذا الحسن البصري وكان في بيت أم سلمة رضي الله تعالى عنها. هذه حجرات النبي عليه الصلاة والسلام، أمر أن توقظ صواحب الحجرات، أي أن توقظ نساؤه، يريد أن تقوم للصلاة، يصلين صلاة الليل التي هي صلاة القيام. هذا يؤيد أو يؤيد ما ذكرنا سابقا، أنه في الفتن، وهذا ليس في الفتن بعد، هذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه هذا الأمر، أمر نساءه أن يستيقظن ويقمن للصلاة، أن يلجأن إلى عبادة ربهم جل وعلا وإلى الضراعة إليه سبحانه وتعالى. وهذه إشارة من نبينا عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر العظيم، أنه في حال الفتن، أنه في حال الفتن الواجب على المسلم أن يلجأ إلى عبادة ربه تبارك وتعالى، لأن الأمر بيد الله، لأن الأمر بيد الله، لا منجا منك إلا إليك. وهذا ليس إلا في حقه تبارك وتعالى، والمؤمن لا يلجأ لغير الله أبدا كائنا من كان، لا يلجأ لغير الله كائنا من كان، لأن العبد المؤمن إذا استغاث لا يستغيث إلا بالله، وإذا استعان لا يستعين إلا بالله، وإذا سأل لا يسأل إلا الله جل وعلا. ليس من التوحيد، ليس من توحيد الله أن تقصد فيما لا يقدر عليه إلا الله غيره، حيا كان أو ميتا، صالحا مهما كان في صلاحه وفي ولايته، هذه بينه وبين ربه تبارك وتعالى. ولكن الله عز وجل ما تعبدنا إلا به. وقد جاء في الحديث القدسي قوله: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من أشرك بغيري تركته وشركه، لا يقبل الله جل وعلا منه صرفا ولا عدلا إذا أشرك بالله تبارك وتعالى. وقد قال ربنا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك عظيم يا إخوان، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الاستغاثة بغير الله شرك، سؤال غير الله شرك، الحلف بغير الله شرك، النذر لغير الله شرك، الذبح لغير الله شرك. تذهب أنت لميت هو أحوج إليك، هو بحاجة إليك، بحاجة إلى دعائك واستغفارك، تروح أنت إليه تستشفع به أو تسأله: أعطيني يا سيدي فلان. وش يعطيك؟ وش يعطيك؟ ملك لنفسه ضرا ولا أو نفعا حتى ينفعك أنت أو يرفع عنك الضر؟ أبدا، والله لا يقدر. ونهينا عن هذا حتى في حق نبينا، حتى في حق نبينا. لو سئلنا أي القبور على وجه الأرض أفضل وأعظم، لكان الجواب: أفضلها من حوى أفضل مقبور، وأفضل مقبور على الإطلاق هو حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. الأدب عند زيارة قبره ما هو؟ الأدب عند زيارة قبره ما هو؟ كنوا منظمين، ارفع صباعك، ده قضية راهي امتحانات وجوائز. تفضل الأخ الكريم، عرفنا بنفسك. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فاتح أبو محمد، فاتح كمل زغدي زغدودي، ها كمل. لا لا، بعد زغدودي وش القلمي؟ زغدت عليك. اكتب اكتب اكتب اكتب ابو محمد فاتح زغدودي، اكتب بس محمد. ايوه تفضل. يعني الادب: السلام عليك يا رسول الله. احسن، ما انت ما راح توصل قبره اصلا، لان القبر في الحجره، الحجرة مغلقة والحرس عليها، ولم تسلم من مظاهر الشرك. يجيوا يتمسحوا على هذوك الشبابيك اللي على الصحيح أنها مصنوعة في الطليان سنوات ماضية، في الطليان يعني صنعتها أيادي طليانية. يتمسحوا أمة التوحيد تجي تتمسح زين. عدم رفع الصوت مليح، هذا من الأدب الذي التزمه الصحابة رضي الله تعالى عنه. توجه إليه ولا إيه؟ لا يدعى عند القبر، لا هو أو دعاء الله عند القبر، الاثنين، لأن الأولى شرك والثانية شبهة في الشرك بالله. أحسنت أحسنت. ما قولوا له يا سيدي يا رسول الله راني بلا ولد أرزقني الولد، أه؟ لا نقول ما هي أحسن، أه؟ سجلته أحسن تبارك الله، جزاك الله خير يا أخانا. إذن قال هذا هذا آخر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ بعد ذلك يا حكيم. أيوة طيب، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، سبحان الله، أيه. رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، وهذا فيه إشارة إلى ما يؤول إليه حال الناس يوم القيامة، وأنهم يحشرون عراة حفاة. وفيه هذا إشارة إلى أن المرأة المسلمة مأمورة بأن تستر نفسها وتغطي جسدها في الدنيا، ولا شك ولا ريب أن لباس التقوى خير، ولباس التقوى في الدنيا بالنسبة لها هو الذي يوم القيامة ينفعها عند ربها تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قصد النساء بهذا الأمر، لأنه كما صح عنه أنه قال رأيتكن أكثر أهل النار، لأنكن تكفرن العشير، لأنكن تكفرن العشير. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أهل النار من النساء، ولهذا يقال في هذا مثل ما قيل فيما سبق بأنها وإن كانت سنة كونية، فإن المسلم أو المسلمة إنما هو مطالب بالسنن الشرعية بإرادته جل وعلا الشرعية التي تتمثل في أوامره ونواهيه. مما نستفيده من هذه أو من هذا الحديث، حديث من الحديثين، حديث أنس وحديث أم سلمة، أن فيه أولا ما كان عليه الصحابة، ما كان عليه الصحابة من السير على منهج نبيهم صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالصبر على جور الأمراء وظلمهم، لا بالأمر بالخروج عليهم وشق عصا الطاعة فيهم، لأن هذا من الأمور المنكرة، وهذا يعتبر أصل من أصول أهل السنة. لا يرون الخروج على الحكام وإن كانوا ظلما، كما قال الإمام الطحاوي: وإن جاروا أو ظلموا. هذا الأصل الذي خالف فيه الخوارج وبعض طوائف المعتزلة، وأسعد الناس بالحق في هذا هم أهل الحق، أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي لا تدعو إلا للحق وبالحق، لا تدعو إلا بالحق أو لا تدعو إلا للحق وبالحق، بالحق بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. من الفوائد كذلك فيه بيان لفضل صدر هذه الأمة، تصديق قول النبي وجعلت عافيتها في أولها، كيف الناس يستجيبون لأمرائهم ولا يفعلون كغيرهم ممن يخرجون على الأمراء والعلماء. الناس في هذا الزمان خرجوا على الأمراء، وقبلهم وبعدهم خرجوا على العلماء، لأنهم قبل الأمراء ما استجابوا لنصائح العلماء، وبعد خروجهم طعنوا في العلماء، وربما استباحوا دماءهم وقد قتلوا بعضهم، صلى الله العفو والعافية. خروج على الأمراء والعلماء، وليس هذا فحسب، بل طعنوا فيهم وطعنوا في دينهم واتهموهم بأشنع التهم، قالوا المداهنة، قالوا علماء الصحون، قالوا علماء القصور، قالوا مرجئة إلى غير ذلك، قالوا مخذلة إلى غير ذلك من هذه الأوصاف. فنسأل الله عز وجل أن يعصم شبابنا وأبناءنا من أصحاب هذه الأفكار الضالة والمناهج المنحرفة، وأن يسلمهم من شرورهم ويحفظهم ويحفظ بلدهم بالإسلام والسنة، إنه سميع مجيب. في هذا الحديث كذلك فضيلة من فضائل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، الصحابي الجليل في علمه وورعه. من الفوائد كذلك ما جاء في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها من التقريرات التي ذكرناها، أن رؤى الأنبياء حق، وأن من الفوائد كذلك أن غير الأنبياء رؤاهم مبشرات فحسب، ولا تبنى عليها أحكام، سواء كانت عقدية أو عملية أو ما إلى ذلك أبدا. الله عز وجل أبقى الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له مبشرات لهؤلاء. رأينا الحين الآخر يجيوا بعض إخواننا يقول لك رأينا كذا في المنام، رأيت كذا، كان أحدهم ذكر لي رؤيا رآها للشيخ فركوس، الله نسيت هذه مبشرة، لو تذكرتها لا قصصتها عليكم لأبشركم لتفرحوا مع فرح هذا الأخ، نسيتها مع الأسف، قد الله ما شاء، يعني ما نحبش نروي وبعد يقع مني الخطأ والأمر كنت تعرفه الأخ هذا يسمع الرؤيا يقول لك هاو سمع مني رؤيا وحرفها لا ما ظني به أنه لا يسيء الظن ظني به أنه لا يسيء الظن. طيب من فوائدها كذلك أن الفتن من الشر الذي تبتلى به الأمة، وعلى المسلم حينها أن يلجأ إلى العبادة والضراعة إلى ربه ومولاه الذي بيده الأمر كله نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم. هذا بعد الباب، باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. الله أكبر الله أكبر. وهذه مناسبة هذا الباب مع الذي قبله، لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ظهور الفتن أي كثرتها، ثم كثرة ما يقع فيها من القتل، ذكر بعد ذلك أن من هذه الفتن أنه سيكون في الأمة من يحمل السلاح على أبناء هذه الأمة، وهم الخوارج الذين حملوا السلاح على خير هذه الأمة، وهم أصحاب رسول الله وأشقاهم من قال لنبينا عليه الصلاة والسلام: يا محمد اعدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: ويلك، من يعدل إن لم أعدل؟ ثم قال: يخرج من ضئي هذا رجال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وصفهم بأنهم يقتلون أهل الإيمان ويدعون عباد الأوثان. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهذا من الشر والبلاء العظيم الذي يقع في هذه الأمة. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإخواننا وأن يحفظ بلدنا من الشرور كلها والفتن جميعها ظاهرها وباطنها. وأسأل الله جل وعلا أن يتم لكم دورتكم على خير، وأن يوفقكم للعلم النافع والعمل الصالح. والله تبارك وتعالى أعلم. نحاول أن نجيب على بعض الأسئلة ثم نودعكم إلى لقاء قادم بحول الله. وقت السعيد إن شاء الله جاي ولا لا؟ زيدوا إخوانكم. جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قدمه لإخواني وأبنائه، هذه الكلمات الطيبة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها جميعا. نسأل الله عز وجل أن يبارك في جهوده وفي علمه وأن يجعل في موازين حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذه بعض الأسئلة يعني انتخبناها من هذه الأسئلة التي قدمتموها. سؤال آخر شيخنا قال: هل عوام المسلمين يدخلون في الفرقة الناجية؟ الفرقة الناجية هم أهل التوحيد من هذه الأمة الذين يعتقدون عقيدة سلفها. هم بعد زدنا على الآخر، فقيل هو هذا. يا معلي اسمح لنا شيخ محمد هذاك عيان. وسمتها كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن افتراق هذه الأمة أن هذا مما أراده الله جل وعلا لها كونا بقوله وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي في عقيدتهم وفي منهجهم وفي سلوكهم. ولا شك أن هذا يقتضي الاستقامة على أمر الله. وليس معنى هذا أن يكون كل هؤلاء من المعصومين، لأنه العصمة ما جعلها الله عز وجل إلا في الأنبياء. قد يكون في هذه الأمة المقصر والمذنب والعاصي، وهؤلاء إذا كانوا على هذه العقيدة السليمة ولم يكونوا على نحلة من هذه النحل فهم منها بإذن الله جل وعلا. والله تبارك وتعالى أعلم. ولا يخرجون عن السلفية ما دام أنهم على عقيدة سلفهم والعلم عند الله. ولكن الواجب على كل مسلم أن يجتهد في تقوية إيمانه وفي تحسين حاله ورفع منزلته وقدره عند ربه عز وجل. ما يبقاش قابع ويقول أنا كذا وكذا. اجتهد يا أخي حتى لو كان فيك الضعف والتقصير. وكلنا ذاك الرجل، كلنا فينا ضعف وتقصير، صلى الله السلامة والعافية، سلوا جل وعلا أن يجبر كسرنا وأن يغفر ذنوبنا ويكفر سيئاتنا إنه سميع مجيب. أحسن الله لكم شيخ. أنا قلت أنا طالب جامعي وأردت الزواج فمنعني والدي مع العلم أني قادر على النفقة، ماذا أفعل معه؟ هذا شيء طيب أن يكون في أبنائنا وشبابنا مثل هذا الأمر الذي أنا أعتقد جزما أن هؤلاء يريدون العفة لأنفسهم، يريدون تحصين أنفسهم، وخاصة لما ذكر أنه طالب في الجامعة. وما أدراك ما الجامعة؟ من فتن الاختلاط فيها. فالشاب المسلم يريد أن يتقي الله عز وجل، ومع الأسف الشديد الأصل أن يكون الوالدان أول من يسعى إلى تحصين أبنائه وبناته، يمنعون الزواج عن البنات بحجة حتى تنهي دراستها، حتى تكمل قرايتها. يا عبد الله رام سنانها بدأ ويطيحوا، وش من حتى تكمل دراستها؟ هاي قريب تجيب الليسانس، ومن بعد تجيب الليسانس تترشح للماستر ولا الماجستير، يقبلوها. ايه يقول لك هم قبلوها في الماستر حتى تكمل ماستر واحد، ومن بعد ماستر اثنين، نسأل الله العفو والعافية. وهذا من الظلم للأبناء الذي يسأل عنه الآباء، من الظلم للأبناء الذي يسأل عنه الآباء. وفي مقابل هذا إذا أراد الإبن كذلك العفة لنفسه وتحصين نفسه يمنعونه عن ذلك، ويكونون حاجزا له لتحقيق ذلك. المهم أنا سأجيبك جواب، ولكن ما أدري إذا كنت قادر عليه. المهم ما تبيعش لوالديك باللي أنا اللي قلت لك هذا الجواب. اسمعني جيدا، إذا كنت تخشى على نفسك الفاحشة إن لم تتزوج فتوكل على الله، روح من غير إذن والديك، وإذا سحقيت واحد يجي معك اتصل بي أنا نجي معك، واخطب هذه البنت، وراك قلت قادر على النفقة، أجر بيت وجيب المخلوقة والعام الجاي روح أنت والابن تاعك والزوجة تاعك لوالديك واللي كان يكون، لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا الوالدين صلى الله أن يهديهم سواء السبيل، فرض يشجعوا أبنائهم ويرغبوهم في هذا الأمر، هذا هو المفروض. ما شاء الله، مع الأسف حتى بعض الشباب، عندنا شباب الآن 19 سنة تقولوا يا ولدي خليني نزوجك، لا لا ما زال أبي ما زال، وش ما زال يا ولدي، قريب يحبوا يخلونا نقولوا العيب قدامه. يا ولدي 19 سنة ذاك هو ما زال يا أبي، مع الأسف الشديد والديهم شباب، والديهم يسعوا لتحصينهم عملا بهدي نبيهم. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. انظر إلى هذا النداء النبوي الجليل العظيم الذي تظهر فيه الرحمة والرأفة على أبناء هذه الأم، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. اللي يتزوج خلاص زوجناه وتهنينا منه، هيدا زوجناه وتهنينا منه، يعني من هذا الجانب، من هذا الجانب. هذه قالتها بنت صغيرة عمرها 3 سنوات، سألناها على عمها تزوج قبل يومين، قالت لي زوجناه وتهنينا منه، يعني الفطرة هذه. سأل الله أن يحفظها وأن يحفظ سائر أبنائنا وشبابنا. يقول السائل: أقاربي وأرحامي كثيرون ما شاء الله وأماكن متباعدة، وأحاول أن أزورهم لكن لا أستطيع زيارتهم كلها، وخاصة في الأعياد فإني أحاول أن أذهب لبعضهم مع كثرتهم، لكنني لا أذهب لبعضهم إلا في مدة طويلة، هل علي حرج في ذلك؟ على كل حال ينبغي أن نعلم شيء، أن في هذه القرابة تفاوت ودرجات، عندك الأقرب منهم إليك، هؤلاء أولى بالصلة من غيرهم، ابدأ بهؤلاء، ابدأ بهؤلاء، ثم الدائرة الثانية غيرهم، يقال لك سدد وقارب واستعين بهذه الوسائل بالهاتف بغيرها، واتصل بهم من بعد عنك في مكانه ومحله، وهذه وسيلة من وسائل الصلة. وسئل عن هذا الشيخ العثيمين عليه رحمة الله فقال أن الصلة بالهاتف تصح وتقع صلة، فاجتهد في هذا الباب، وأسأل الله أن يعيننا وإياك. شيخنا، يقول السائل: ما قولكم شيخنا في من يرمي إخوانهم بأنهم على المنهج القديم، يعني فيما وقع بين الناس، يعني في المشايخ، فتعومنا معهم بالتهميش والهجر، فأنكر بعض الإخوة هذا المنهج وأصبحوا يخذلون إخوانهم، وفي المقابل يتعاملون مع المخالف بالرفق واللين مع إقرار بخطئهم أي خطأ هذا المخالف، فكيف التعامل مع هؤلاء الإخوة السلفيين؟ أصلحهم الله وطريقتهم هذه صحيحة وجزاكم الله خير. أصلحهم الله. هذه ليست طريقة صحيحة ولا سديدة، وهذا من التخذير بالحقيقة، لأن القضية ما هي قضية زيد وعمر، وما هي قضية أشخاص، وما هي قضية، هذه قضية دين ومنهج وحق وباطل، وحق وباطل. أنت إذا ما ظهر لك الحق ظهر لغيرك، سأل الله عز وجل أن يهديك إليه، وادعو الله تبارك وتعالى دائما وأبدا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما هذه المواقف وهذه الصفصطة التي تصدر من هؤلاء، فهذه أنا أعتقد أن سببها الجهل، الجهل بمثل هذه المسائل والقضايا المنهجية المهمة، والجهل بما يقع على الساحة، هو بعيد كامل، بعيد كل البعد. ومن بعد إذا نط علينا نط بمنهج يريد أن ينفرد به، وبخرجة يريد أن يخرج بها، هذا شيء مؤسف في الحقيقة. لا، الحمد لله، الله عز وجل أكرمنا بعلماء، وأكرمنا بالبصيرة التي نميز بها بين الحق والباطل. لذا نحن دائما وأبدا أمرنا أن نعرف الحق قبل أن نعرف الرجال، أن نعرف الحق، وإن كان طريق معرفة الحق بالرجال، هذا صحيح، لأن هذا الحق نتعلمه ونأخذه من علمائنا وهم رجال، ولكن هؤلاء العلماء إذا علمونا علمونا أن نلتزم الحق، لا أن نلتزم الرجال، لا أن نتعصب للرجال كائنا من كانوا. الإمام الشافعي يربي أبناءه على مثل هذا، فيقول مقولته المشهورة: إذا رأيتم قولي خالف قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط، عرض الحائط، لا تلتفتوا إليه. وشيخه الإمام مالك عليه رحمة الله كان يقول، دوك يزيد يسمعها مني هذا اللي بها: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى قبر رسول الله وهو يدرس في مسجده، كل يؤخذ من قوله ويرد. فمدام أن الله عز وجل أكرمنا بمن يبين لنا وبمن يبصرنا فلله الحمد والمن، نرجع إليهم ونسمع منهم، إذا ما اقتنعنا بأقواله عادي، إذا ما اقتنعت بقولك بقوله وأنت متجرد للحق عادي جدا، إلزم ما أنت عليه، ولكن إياك ثم إياك أن تقع في مستنقع الطعن في أحدهم والنيل من أعراضهم، فإنها كبيرة من الكبائر عند الله، والله جل وعلا يغار على أوليائه، والعلماء الظن بهم أنهم أولياء، لقول الإمام الشافعي، لقول الإمامين أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله: إن لم يكن الفقهاء هم الأولياء فليس لله جل وعلا على أرضه ولي. نتق الله في أنفسنا ونحذر الحذر الشديد من أن نطعن في أحد من شيوخنا وأئمتنا، وخاصة أولئك الذين اجتمعت كلمة العلماء، كلمة الطلبة، كلمة الصادقين حتى من العوام على علو كعبهم في العلم وعلى جلالة قدرهم وعلى سمو أخلاقهم، هذه نجدها في العلماء، نجدها في علمائنا ولله الحمد، ونجدها في عالمنا حفظه الله جل وعلا ورعاه وسدد على الحق خطاه. يخرج فينا هؤلاء الغلمة الغشاشين الظلمة، وقال لك الطليعة، مش من طليعة، مش من طليعة، لا رفع الله لكم راية، يحبون الظهور على ظهور هؤلاء الكبار، ولكن صفعة الشيخ لهم قوية بعدم الالتفات لا للطالعة ولا للطلائع وعدم الرد. قاعد الآخر رد علي رد علي، جن الرجل جن الرجل، والله ما هو معتبر بك إذا كنت على وجه هذه البسيطة. أصلحك الله وأصلح من حولك ممن اغتر بك من أمثالك، نسأل الله العفو والعافية. فأنصح هؤلاء الإخوان يتقوا الله في أنفسهم، معليش ما عرفت الحق وما هديت إليه إلزم لسانك، شد مكانك وإلزم لسانك والله، وخلينا الناس راهي ماشية ما إيش ملتفت إليكم، ماشية في ما يشغلها، مثل ما قال شيخنا الشيخ محمد، لنا الأعمال ولهم الكلام والأقوال. نصيحة لكم شيخنا، لأخ يريد أن يعدد ولكن زوجته ترفض بحجة أنه لن يعدل بين الأولى والثانية، وتطالبه بمنزل مستقل وهو أخ لا يستطيع أن يوفر لكل امرأة منزل. لا يعدد، ما عجبكمش الجواب؟ قال لي نصيحة، نصيحة لا يعدد، هذا ما عنده سبب، وشنو هذا راح يجيبهم للزوج في بيت بيت ويا ربي يسلك، يجيبهم في شقة واحدة وقيل، ولا يدير لي كيما أحد المعتوهين جايبهم في شقة واحدة وكل واحدة دالتها في السرير. يا عباد الله اتقوا الله في أنفسكم، وش من تعدد هذا؟ أضف إلى ذلك سؤالك يدل باللي أنت ماشي تتعدد، لم توافق الزوجة، وش الزوجة نتاعك ولية أمرك؟ والله راني صادق معك يا أخو، ما واحد فيكم ما عرفوا هذا، مجهول، ما باله أقوام. نصيحة لوجه الله، ما تعدج، أصبر وخلاص، شد اللي في يدك دير كما هذاك البلغالي هذاك قالوا لا زوجة لا إقامة لا، قالوا في الجنة، في الجنة في الجنة إن شاء الله. هيا شيخ أنا أحسن الله إليكم، أحيانا أكون في الحافلة وفي السيارة الأجرة ويكون هناك شخص، هذه لو كانت تسمع بي يا زوجته ترسل لي هدية، هذه إلا رسلتها جيب هذه يكون في رخص في السيارة سيارة أجرة. قال الشيخ أنا أحسن الله إليكم، أحيانا أكون في الحافلة وفي سيارة الأجرة ويكون هناك شخص يكون هناك شخص ما يطعن في ولاة الأمور، فما التصرف السليم في هذا الموقف؟ في سيارة أجرة ولا عند الحلاق، هذه الأماكن اللي يكثر فيها مثل هذا اللغط، الواجب عليك، الواجب عليك أن تنكر عليه، أن تنكر عليه، تنكر عليه أولا أنه لا يجوز لك أن تطعن في مسلم في غيبته، وهذه غيبة عند الله، وهي من كبائر الذنوب. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ ثانيا كونه ولي أمرك، هذا ولي أمرنا وله حق علينا، يخطئ كما نخطئ، قد يظلم كما نظلم، هو بشر كسائر البشر، الواجب علينا أن نعينه، أن نعينه بالدعاء الصادق. شوف الصادقين من أئمة هذه الأمة، الإمام أحمد كان يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في الإمام، إمام المسلمين، والله ربونا على هذا، ووالله لو كانت لنا دعوة مستجابة لجعلناها في إمامنا، أن يصلحه الله وأن يصلح به العباد والبلاد. وهذا الواجب عليه، وهذا الواجب عليه. الناس هؤلاء جهلة يتكلمون ويهرفون بما لا يعرفون، راه واقع في المعصية ويظن أنه مجاهد، مجاهد، والله لو كان يكون في أول حاجز، أول حاجز، أول حاجز، تحكم الشرطي ولا الدركي يقولوا هذا، شوف هذا راه يطعن في ولي الأمر، هاو يتكلم في رئيسنا، بلك يديرها تحته، ما عنده حتى لا شجاعة لا دين لا خلق. وإحنا صاحب الحق تلقاه يجبن على أن يصدع بالحق، علاه؟ لما؟ لأن المنحرفون رباوا الأمة على هذا الانحراف اللي زرعوا فيها الثورية، هؤلاء الإخوان وغيرهم، من سار على نهجهم غرسوا الحقد في قلوب الأمة على أئمتها ورؤسائها وحكامها. لما هذا؟ لما هذا؟ طمعا في هذه السلطة وحبا في هذه الكراسي، ولو وصلوا إلى ما وصل إليه حكامنا لربما فعلوا أشنع مما فعل هؤلاء. ما تكلموش في هذه الأمور. وأسأل الله العفو والعافية، وبارك الله فيكم جميعا، ونختم بهذا السؤال: وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. في المساء عندكم شكون؟ ما شاء الله، ما شاء الله، أسأل الله أن يفيدكم ويفيدكم بإذن الله جل وعلا، نحسبه من خيرة مشايخ هذا البلد ومن أفضلهم علما وخلقا وسمتا، أخونا حسان، وإن طعن فيه من طعن من أولئك الطاعنون، والله تبارك وتعالى. ومزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.